الله يفتح عليه. كيف بحبي وهو أحسن خلة كيف بحبي وأحسن خلة تفوز بدعوة تفوز بدعوة وهي أقبح خلتي. نعم تفوز بدعوى وهي أقبح خلتي وفي أنفك الأوطار أمسيت طامعا في أنفس الأوطار أمسيت صامعا في أنفس الأوطار أمسيت صامعا بنفسي تعدى أمسيت طامعا بنفس بنفس تعدى طورها فتعدت أمسيت طامعا بنفس نعم تعذب ثورها فتعدت. أخي أين السهاء من أكمهن عن مراده. نعم أين السهاء أين وأين أين السهاء من أكمهن عن مراده أين السهاء من أكمه عن مراده سهى سهى عما ولكن أمانيك ضرتي سهى عما ولكن أمانيك ضرتي. أين السهى من أكمهك عن مرادي